بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب أو باب جواز الحجامة للمحرم. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وكذا أورده غير الإمام مسلم لإثبات أن المحرم له أن يتعالج إن أصابه مرض، ويتخذ وسائل العلاج، ولا يتعارض ذلك مع الإحرام. وكان من وسائل العلاج في أيام النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة، والحجامة هي استخراج الدم من الإنسان من مواضع، سواء كانت في الرأس أو في الظهر أو في القدم، وهي لا تتعارض مع الإحرام. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجته للحجامة، ولإطلاع الأمة على جواز ذلك الفعل. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على مشروعية التداوي والعلاج إذا لم يؤدي إلى إبطال الصيام، سواء كان مثلا بالشرب أو بالطعام، فهذا دليل على جواز ذلك. وقد تناول أهل العلم هذه المسألة، مسألة العلاج، فأباحوه للصائم، وأشبه ما يكون بالحجامة استخدام الحقن في هذه الأيام، فهل يجوز للصائم أن يستخدم الحقن؟ أهل العلم على جواز استخدام الحقن التي تؤخذ في العضلات، والأكثر على جواز استخدام الحقن التي تستخدم في الوريد، على اعتبار أن هذه لا تصل إلى الجوف، وتفاوتت آراؤهم في استخدام الحقن المغذية التي تستخدم بدلا من الطعام والشراب، يستخدمها المريض أو تؤضع له. فكثير من أهل العلم على أنها ما دامت تغني عن الطعام والشراب وتقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر، ولا يسوغ للصائم أن يستخدمها لأنها تلغي صيامه ويفطر بها. هكذا ذهب أهل العلم، وكثير منهم إلى أنه ينبغي أن يفرق بين الحقن المستخدمة في العضل أو في الوريد وبين الحقن المستخدمة للتغذية. وبعض أهل العلم لا يرى فرقا بين الحقن جميعا، ويرى أنها لا تفطر ويبقى مستخدمها صائما. والحجامة أمر متفق عليه إلا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فذهب الإمام أحمد إلى أن المحتجم يفطر، بل إنه ذهب إلى أن المحجم يعني الذي يقوم بالحجامة أيضا يفطر، واستدل رحمه الله بحديث صريح قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وجمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث احتجم وهو صائم. وبعض أهل العلم أول حديث أفطر الحاجم والمحجوم وليس المراد به الفطر المادي، وإنما أريد به الفطر المعنوي، ذلك لأن الحاجم والمحجوم كان في حالة غيبة، يعني يتحدثان بما فيه غيبة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أي بما يتناولانه من اغتياب وما يرتكبان من إثم وهم في حالة إمساك عن الطعام والشراب، وكان الأولى أن يمسك عن الغيبة والأذى والإثم، وهذا يؤيده ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن الصائم الذي يرتكب الإثم. وكان الأولى به أن يمتنع عن الإثم قبل أن يمتنع عن الطعام والشراب، كما قال: ليس لله حاجة في أن يدع أحدكم طعامه وشرابه، يعني ما دام يخوض ويقع في الإثم. فيكون هذا الحديث من هذا الباب، من باب تحذير الصائم من الوقوع في الغيبة، فإنه أولى من أن يحتجم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما وبعض السلف عن مفطار الإفطار المحتجم أو الحاجم والمحجوم، فقال: الفطر من الشيء الذي يدخل الجوف لا مما يخرج من الجوف. وهذه المسألة بنى عليها أهل العلم مسائل جدت من أمثال هذه المسائل: أخذ الدم وإخراج الدم وسحب الدم، هل يخرج الإنسان من الفطر؟ هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، ومن قال بقوله: إن إخراج الدم من الجسم سواء كان للتحليل أو كان للتبرع بالدم للمحتاج، يرى أنه يخرج من الإنسان من الصوم، ومن فعله يفطر إذا كان الدم كثيرا، يعني الدم المسحوب إذا كان كثيرا. وجمهور أهل العلم على أن إخراج الدم لا يفطر. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم المعتمد أساسا في هذه المسألة محمول إما على أنه منسوخ، وإما على أنه يعني جاء من باب الإنكار على ما صاحب الحجامة من غيبة. وقالوا: الذي يفطر هو إدخال الشيء إلى الجوف، أما إخراجه فلا يفطر. وما علل به بعض أهل العلم من أن إخراج الدم يضعف الجسم وينهك الجسم، وهذا قد يؤدي إلى الحاجة للفطر، فمن باب الاحتياط يتجنب الإنسان هذا الأمر. والمسألة كما نرى أنها محل خلاف لاختلاف فهم النصوص الواردة في ذلك. والظاهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو الذي استدل به الإمام مسلم رحمه الله، وتبعه بذلك الإمام النووي. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى ابن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. هذا الحديث استدل به من قال بأن الحجامة تؤثر على الصوم، قالوا لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما وإنما كان محرما، فالمحرم يحتجم، أما أن يكون صائما فهذا محل نظر، ولذلك حملوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الحجامة حال الإحرام لا حال الصيام. نعم. ما قال رحمه الله الإمام النووي رحمه الله، نعم، باب جواز الحجامة للمحرم. نعم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، وسط الرأس بفتح السين، قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة والحلقة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان. وسط. وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين. لا. قال الأزهري والجوهري وغيرهما، هؤلاء من علماء اللغة أصحاب الكتب المؤلفة في المعاجم اللغوية، فالأزهري له كتاب تهذيب اللغة، والجوهري له كتاب الصحاح في اللغة. نعم. وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع وأن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، يعني أنه إذا احتجم في رأسه واضطر إلى أن يحلق شعره يدفع فدية عن حلق الشعر، أما إذا احتجم في مكان لا يوجد فيه شعر فلا يلزمه فدية. لا. فإن لم يقطع فلا فدية عليه، ودليل المسألة قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، الآية. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها، وعن ابن عمر يعني لا فدية فيها لأن الشعر لم يقطع تعمدا وإنما اضطر إلى إزالته فكأنه مثل الشعر الذي يخرج تبعا وليس أصلا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ومالك كراهتها. وعن الحسن البصري فيها يعني الفدية يعني كراهة الحجامة. أي. لكن الحديث دل على جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يعتذر عن فعله. نعم نعم. وعن الحسن البصري فيها الفدية دليل يعني أن من احتجم عليه أن يفتدي. نعم. وهل الفدية هنا هي فدية الأذى كما مر بنا لمن حلق الشعر في حديث كعب بن عجرة الذي مر بنا في الدرس الماضي. نعم. والدليل هنا أن إخراج الدم ليس حراما في الإحرام، وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية. نعم. كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم. نعم. مقال رحمه الله: باب جواز مداومة المحرم عينيه. باب جواز نعم مداواة المحرم عينيه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر. نعم. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على جواز تداوي المحرم يعني بما لا يؤدي إلى ارتكاب محظور إن أمكن. فهذا تشديد الصاد حديث عثمان رضي الله عنه الذي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما اشتكى عينيه أذن له أن يستخدم الصبر، والصبر أو الصبر عبارة عن مادة تنتج من الشجر كأنها يعني تخرج من الشجر وهي ذات طعم مر لكنها تستخدم في العلاج، فأذن له أن يستخدم ذلك، وهو دليل على جواز استخدام الدواء والعلاج للمحرم ولا يضر ذلك ولا يحتاج إلى الفدية. نعم. هي نفسها مادة تستخرج من الشجر يعني. وهناك أنواع من المواد التي تستخرج من من الأشجار كالصبر وكاللبان وكالصمغ وغيرها ومعظمها يستخدم علاجا، فهذا دليل على جواز استخدام العلاج للمريض إذا كان محرما أو في أثناء الإحرام، ولا يعتبر هذا من مسوي أو من موانع الاستخدام في الإحرام. نعم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله ابن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وهذا قوله رمدت عيناه يعني أصيبت بالرمد وأراد أن يعالجها، فمنعه أبان واستثنى من ذلك استخدام الصبر، والصبر نوع من أنواع العلاج، والظاهر والله أعلم أن استخدام غير الصبر لعلاج العين مثله مثل الصبر، لأن هذه المواد غير محظورة على الحجاج، ومحظورات الإحرام ليس فيها ما يمنع من العلاج، الله أعلم. ما قال رحمه الله باب جواز مداومة المحرم عينيه. قوله هذا القائل اللي هو الإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث الباب. قوله عن نبيه ابن وهب هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثنى تحت ساكنة، يعني نبيه تصغير نبيه. قوله مع أبان بن عثمان قد سبق في أول الكتاب، وأبان بن عثمان رضي الله عنه يعني كان يوم من الأيام أميرا للحج، ولذلك كان الناس يستفتونه ويسألونه. قد سبق في أول الكتاب أن أبان وجهين، الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر الصرف، يعني اسمه مصروف، ومن منعه من الصرف قال لزيادة الألف والنون للعالمية وزيادة الألف والنون. لكن هنا الذي يرى أهل العلم أن الألف والنون ليستا زائدتين في الاسم، وإنما هم من تركيب الاسم، ولذلك صرفوا بمعنى أنه يحتمل التنوين، وقال جاء أبان ورأيت أبانا وسلمت على أبان، فيصرفون الاسم ولا يمنعونه من الصرف لعدم الزيادة. فمن صرفه قال وزنه فعال، ومن منعه قال هو أفعل. قوله حتى إذا كنا بملل هو وهذا موضع بين مكة والمدينة. هو بفتح الميم بلا مين، وهو موضع على 28 ميلا. من المدينة 28 ميلا. هو على 28 ميلا. 28 ميلا من المدينة، وقيل 22، حكاهما القاضي عياض رحمه الله في المشارق، يعني في كتابه مشارق الأنوار الذي هو تفسير لغريب الحديث. نعم. قوله ابمدهما بالصبر، ايوه، هو بكسر الميم، ابمدها، ابمدها بالصبر. نعم. وقوله بعد ضمضهما بالصبر هو بتخفيف الميم وتشديدها، يقال ضمد وضمد، ضمد وضمد. نعم. بالتخفيف والتشديد. وقوله ادمدها بالصدر جاء على لغة التخفيف، معناه اللطخ. نعم. وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكانها، صبر. نعم. الصبر وصبر. نعم. واتفق العلماء على جواز تضمين العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه لأن الصبر هو علاج ودواء وليس طيبا. أيوة. وما عرف أن أحدا يستخدمه الصبر في الطيب. نعم. ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. هذا لو كان الطيب علاجا، لكن ما عرف أن الطيب يكون علاجا. نعم. واتفق العلماء على أن للمحرم، إلا أنه في هذه الأيام مثلا، نعم، قد يستخدم بعض الطيب في العلاج. نعم. يعني في المواد الكحولية، يعني هناك مواد كحولية هي من الحواد، الغرض منها التطهير. نعم. قد تكون لها روائح طيبة، وربما استخدمها بعض الناس طيبا، كماء الكولونيا او ماء يعني، فهل يجوز ان يستخدمها المحرم؟ والجواب انها ان كانت تستخدم على انها من الطيب فلا يجوز، لان المحرم منهي عن الطيب، لكن ان كان استخدمها من اجل تطهير المكان كما يفعله الان يعني كثير من الاطباء اذا ارادوا ان يعالجوا جرحا من الجروح، يغسلونه بهذه المواد الكلونية، وان كان فيها شيء من الرائحة وتعد نوعا من الحواد لتطهير المكان، ثم بعد ذلك وضع الدواء. فإذا استخدمت على أنها تطهير للمكان وتنظيف له، فالذي يبدو والله أعلم أنه أمر جائز. وهكذا يعني ما نرى في هذه الأزمان من استخدام بعض المناديل أو بعض الصابون المعطر في تنظيف الأماكن المكان أو الأيادي وفي غسل آثار الطعام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذ من استخدمه، لأن هذه حواد أريد بها التنظيف ولم يرد بها التطهير، والله أعلم. نعم. قال واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، إلى أن المحرم مطلوب منه أن يتجنب الزينة فلا يكتحل ولا يدهن، حيث إن ترك الزينة في الإحرام مطلوب. نعم. ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق رحمهم الله، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم. يعني هل يستلزم من استخدم هذه الأشياء للزينة أن يقدم الفدية لأنه ارتكب محظورا أو لا؟ نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ابن أسلم حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث أيضا ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان أمر جائز في الحج للمحرم، وأمر جائز للمحرم سواء كان في الحج أو في العمرة، وهو أنه يجوز له أن يغسل رأسه، بل يجوز له أن يغتسل، سواء كان الغسل واجبا أو كان الغسل مندوبا إليه ومباح، وأنه لا فرق بين المحرم وغير المحرم. والظاهر والله أعلم أن يعني من تردد في غسل رأس المحرم خشية سقوط الشعر لاحتمال أن من غسل رأسه فإنه مع اغتسال الرأس يتساقط الشعر، وعندئذ يكون قد ارتكب محظورا وهو إزالة الشعر. أما إذا أمن إزالة الشعر بالغسل فلا شيء في ذلك. وروى هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واختلافه مع المخرم مع المسور بن مخرمة في جواز هذا الفعل أو لا، ثم احتكم إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صحبه في السفر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وصادف المرسول الذي جاء يستفتي أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، صادف وهو يغتسل، فما كان من أبي أيوب رضي الله عنه إلا أن أطلعه على هيئة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان قد رآها، حيث صب الماء على رأسه وأقبل برأسه يعني بشعره وأدبر وأوصل الماء إلى أصل جلدة الرأس، لكن يظهر أن هذا الفعل إنما كان بلطف وكان بهدوء وكان برفق، بحيث عمم غسل الرأس دون أن يتساقط منه شيء. ومحل الخلاف إنما كان في التساقط لا في غسل أصل الرأس، حيث ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال للمحرمين، لمن أحرم وأراد أن يغتسل فإن له ذلك، بل إنه قد شرع بعض الاغتسال للمحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة بات بذي طوى ثم اغتسل من بئر لها من بئر فيها، واستدل بهذا أهل العلم على مشروعية غسل المحرم لدخول مكة استعدادا للطواف، لأنه باغتساله يزيل آثار العرق والرائحة الكريهة، حيث يطوف ببيت الله وهو نظيف ورائحته طيبة. وإذا استخدم الصابون في غسله فإنه له ذلك، خصوصا إذا كان الصابون بغير رائحة أو ليست فيه رائحة طيب، كل ذلك جائز للمحرم. وقد مر بنا في درس ماض أن المحرم له أن يغير ملابس الإحرام التي لبسها واستمر بها زمنا، حيث تغير رائحتها فله أن يغيرها لو شاء، استكمالا واستعدادا للطواف ببيت الله الذي يتطلب النظافة وحسن الهيئة. كل ذلك أمر جائز ومباح للمحرم ولا يتناقض مع محظورات الإحرام، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الباب: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما للمحرم غسل رأسه، وخالفه المسور، وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بين القرنين. القرنين عادة إما عمودين من الحجارة مبنية أو توضع من الخشب، تكون على رأس البئر أو فوق البئر، ويوضع عليه طرفة أو شيء يربط فيها البكرة التي يخرج بها الماء، سواء كان عن طريق رفع الماء وجبده أو عن طريق استخدام الحيوانات في الثانية. وغالبا ما يكون المسافة ليست بعيدة، وإنما هي بقدر محيط البئر. ولذلك ابن أو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه استخدم هذا القرن وستره بثوبه، واستخدم القف الذي غالبا ما يكون مبنيا على طرف القرن. نعم. فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب، يعني أرخى الثوب، فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. لا. قوله بين القرنين هو بفتح القاف تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البير وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليه. الحبل المستقى به يعني الذي يرفع به الماء المستقى به. وتعلق عليه البكرة. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا، ومنها قبول خبر الواحد، وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوء، يعني لأن أبا أيوب كان يغتسل، فهل هذا الغسل كان للطهارة؟ ظاهره أنه للطهارة، ولذلك أجازوا أن يسلم على من جلس يتطهر. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس في الحدث، يعني بخلاف من جلس يقضي حاجته، فهذا لا يسلم عليه لأنه لا يتمكن من رد السلام. أما المتطهر فيمكنه أن يرد السلام. ومنها جواز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة، يعني لأن أبا أيوب استعان بالرجل الذي يصب على رأسه الماء، لكن هذا يقول بحسب للحاجة. نعم. والأولى أن يكتفي الإنسان بنفسه في أدوات طهارته. نعم. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه. نعم. وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما ذكرت في اغتساله في بئر طوى، بئر ذي طوى. ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمة، بالسدر والحطق والخطمة. نعم. اللي هي أنواع من الحواد. كان أول الناس قبل استخدام الصابون يستخدمون بعض النباتات مثل السدر، الشجر هذا الذي ينبت النبق، ومثل الإشنان برضو هو من النباتات التي تظهر تنبت وإذا أخذت يكون لها رغوة، وكذلك الخطم. كل هذه من الحواد. واليوم يجوز استخدام الصابون لأنه يقوم مقام هذه الأشياء. نعم. وهكذا سواء كان الصابون يعني جاء مائعا كما يسمى اليوم بالشامبو، أو كان يابسا قطعا. نعم. بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله هو حرام موجب للفدية. قالوا حرام يعني استخدام هذه الحواد لأنها فيها طيب أو فيها رائحة طيبة، أو حرموا استخدام الاغتسال للتبرد. نعم. لأنه لا حاجة له. نعم. دالبا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.